دي كانت النصايح اللي اخترتها من الكتاب، اتمنى تكون مفيدة. لو عجبك الفيديو ما تنساش تشترك في القناة وتشارك الفيديو بين اصدقائك لعله ينفعهم. تقدر تحمل محتوى الحلقة على شكل كتيب PDF مجهز للقراءة على الموبايل والتابلت. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. اشوفكم مع كتاب جديد قريبا باذن الله. سلام عليكم.